أخذ الله شيء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن ابن ماجه قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب ما قطع من البهيمة وهي حية بلية. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كثب قال حدثنا معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة بلية. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن حشب عن تميم الداري عن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قطع من حي فهو ميت. باب صيد الحسان والجراد. وبه حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسماء عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. وبه حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ونصر بن علي قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة قال حدثنا أبو العوام عن أبي عثمان النادي عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود الله لا آكل ولا أحرم. وبه حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد البقالي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. وبها حدثنا هارون بن عابد الله الحمال وقال حدثنا هاج بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاتة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبي عن جابر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره وقتل صغاره وأفسد بيضه وقطع دابره وخذ بأفواه عن معيشنا ارزاقنا انك سميع الدعاء. فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على جند ابن اجناد الله بقطع دابر؟ قال: ان الجراد نثرة الحوت في البحر. قال هاجمون قال زياد حدثني من رأى الحوت ينظر بلي. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكعون قال حدثنا احمد بن سلمة عن ابي المهزم عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة او امرض فاستقبلنا رجل من جراد او قال ضرب من جراد فجعلنا نضربهن باصوات ونعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر. قال رحمة الله عليه: باب ما ينهى عن قتله. وحدثنا محمد بن هشام وعبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو عمرو العقدي وقال حدثنا ابراهيم بن الفضلي عن سعيد بن قوري عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل السرد والضفدع والنمله والهدهد. قال رحمه الله عليه: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن سليمان وبيد الله بن عبد الله بن عوده بدعني بن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب: النمله والنحل والهدهد والصرد. وبحدثنا احمد بن عامر بن صالح واحمد بن عيسى المصري يعني قال حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن وابن قال اخبرني يونس عن من شبن عن سعيد بن النسبي وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان نبيا من الانبياء عليهم السلام قرصته نمله فامر بقريه النمل فاحرقت. فاوحى الله عز وجل الي ان في ان قرصتك نمله اهلكت امه من الامم. تسبح بحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو صلاح قال حدثني الليث عن يونس عن ابن شبن باسنادي فذكر وقال قرصت باب النهي عن الخذف. وبلي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن سعيد بن جبير ان قري ان قريب لعبد الله بن غفل خذف فنهى وقال: ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: انا لا تصيد صيدا ولا تنكى وعدون ولكن تكسر السن وتبقى العين. قال فعاد فقال: احدثك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت لا اكلمك ابدا. وبحدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا عبيد بن سعيد حا وحدثنا محمد بن شعبان قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن عقبه بن صبان عن عبد الله بن غفل رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال: إنا لا تقتل صيد ولا تنكي العدو ولكن تبقى العين وتكسر السنباب قتل الوزغ. وبليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبيب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ. وبليه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن مغدار قال حدثنا سهيل عن النبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قتل وزغا في اول لضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الذي ذكره في المرة الثالثة. وبيحدثنا أحمد بن عمرو بن صرحي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسقة. وبيحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن عمرو عن جرير بن حازم عن نافع عن سائبة مولاة الفاكي بن المغيرة أنها دخلت على عائشة رضي الله تعالى عن فرأت في بيتها رمحا موضوعا فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت نقتل به هذه الأوزاغ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ فإنها كانت تنبغ عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. باب كل ذي ناب من السبع. وبيحدثنا محمد بن صبايا قال أنبانا سفيان عن سوريا قال أخبرني أبو دريس عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال سوريا ولم أسمع بهذا حتى دخلت الشام بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام حا وحدثنا أحمد بن سنان وأسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حاكم عن عبيدة بن زبين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكل كل ذي ناب من السبع حرام بليه. قال حدثنا أخي بكر بن خلف قال حدثنا من أبي عدي عن سعيد عن علي بن الحكم عن ميمون بن ميران عن سعيد بن زبيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم خبر عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. باب الذئب والثعلب. وبيحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن أخي خزيمة بن جزء أنه قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض ما تقول في الثعلب؟ قال ومن يأكل الثعلب؟ قلت يا رسول الله ما تقول في الذئب؟ قال ويأكل الذئب أحد في خير. باب الضبع. وبيحدثنا هشام بن عمر ومحمد بن صباح قال حدثنا عبد الله بن رجيع المكي عن إسماعيل بن ميت عن عبد الله بن أبي بن عمر عن ابن أبي عمر وعبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن معنى الضبع أصيد؟ وقال نعم. قلت آكل؟ وقال نعم. قلت أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال نعم بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخرج عن حبان بن جزء عن خزيمة بن جزء أنه قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال ومن يقول الضبع؟ باب الضبع بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضل عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ذبابا فاشتووها فأكلوا منها فأصبت منها ضبا فشويته، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة فجعل يعد بأصابعه فقال إن أمة في بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري لعلها هي، فقلت إن الناس قد اشتووها فأكلوها فلم يأكل ولم ينهى أبليه. قال حدثنا أبو إسحاق الهروي وإبراهيم بن عبد الله بن عدم قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قادره، وإنه لطعام عامة الرعاء، وإن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد ولو كان عندي لا أكلت بليه. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن غلب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وبيحدثنا أبو قرب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نادر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الصفة حين صرف من الصلاة فقال يا رسول الله إن أرضنا أرض مضبة أو مضبة فما ترى في الضباب؟ قال بلغني أنه أمة مسخت فلم يأمر به ولم ينه عنه. وبيحدث محمد بن صفا الحمصي وقال حدث محمد بن حرب وقال حدث محمد بن الوليد الزبيدي وقال عن زوري عن ابي اممته عن ابي اممته بن سالم بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بضب مشوي فقرب لي فاهوى بيده لياكل منه وقال له من حضره يا رسول الله انه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد يا رسول الله احرام الضب؟ قال لا ولكنه لم يكن بارضي فاجدني اعافه. قال فهو خالد إلى طب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ينظر إليه بريه. قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يعني الضباب أبو الأرنب بريه. قال حدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا محمد جعفر وعبد الرحمن بن مدين قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال مررنا بمر الضارن فانفجنا أرنبا فسعوا عليها فلغبوا فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فبعث بعجوزها ووركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا داود بن أبي هند عن شفيع عن محمد بن صفوان أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين معلقهما فقال يا رسول الله إني أصبت هذين الأرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما بها فذكيتهما بمرود فأفأكل. قال كل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضع عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخرق عن حبان بن جزء عن أخي خزيمة بن جزء أنه قال قلت يا رسول الله جئتك ليسألك عن أحناج الأرض ماذا أقول في الطب؟ قال لا أقول ولا أحرمه. قال قلت فإني أكل مما لم تحرم ولما يا رسول الله؟ قال ففقدت أمة من الأمم ورأيت خلقا نورا بني. قلت يا رسول الله ماذا أقول في الأرنب؟ قال لا أقول ولا أحرمه. قال قلت فإني أكل مما لم تحرم ولما يا رسول الله؟ قال نبيت أنها تدمى باب الطاف من صيد البحر بليه. قال حدثنا شعبة بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر الطاهر ماء والحل ميدة. قال أبو عبد الله بلغني عن أبي عبيدة الجوادي أنه قال هذا نصف العلم لأن الدنيا بر وبحر فقد أفداك في البحر وبقي البر بليه. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثني عبد سليم بن الضاري وقال حدثنا إسماعيل بن ميدة عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فقولوه وما مات عنه وما مات فيه فطف فلا تأكلوا باب الغراب بليه. قال حدثنا أحمد بن الأزهري ليس بوري وقال حدثنا ليس بن جابر وقال حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبة. حدثنا محمد بن شهرين وقال حدثنا الأنصاري وقال حدثنا المسعودي وقال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياة فاسقة والعقرب فاسقة والفأرد فاسقة والغرب فاسق. فقال للقاسم أيؤكل الغرب؟ قال من يأكل بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسق باب الهرة. وحدثنا الحسن بن وادين وقال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا عمر بن زيد عن أبي زبيد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثمنها آخر كذا بالصيد والحمد لله رب العالمين وأول كذا بالأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وعني يا كريم باب إطعام طعام بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سعيد عن عوف عن زرارة بن أوفى قال حدثني عبد الله بن سلمة أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة جفل الناس قبالا وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا فجئت في النازل أنظر فلما تبينت وجهه وعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته تكلم به أنه قال يا أيها الناس أبشروا سلما وأطعموا طعاما وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال رحمة الله على حدثنا محمد بن يحيى الأزهري وقال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جرج قال سليمان بن موسى وحدثنا عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أبشروا سلما وأطعموا طعاما وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. الله المستعان به. قال حدثنا محمد بن محمد قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عامر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف باب طعام الواحد يكفي اثنين بليه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقي وقال حدثنا يحيى بن زياد الأزهدي قال أنبأنا ابن جريج قال أنبأنا أبو زبير عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة والأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. قال رحمة الله عليه حدثنا الحسن بن علي الخلال وقال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قهرمان وأبي الزبير أنه قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. باب المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وبها إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شبته قال حدثنا عفان وحا وحدثنا محمد بن وشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شبته عن عدي بن ثابت عن ابي حزم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ياكل في ماء واحد والكافر ياكل في سبعه ماء. وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكافر ياكل في سبعه ماء والمؤمن ياكل في ماء واحد. وبه قال حدثنا ابو قرب قال حدثنا ابو زبده عن بريد بن عبد الله عن جدي ابي وردت عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ياكل في ماء واحد والكافر ياكل في سبعه ماء. باب النهي ان يعاب الطعام بريء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن علي عن ابي حزم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط وان رضي واكل والا تركه بريء. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبته قال حدثنا معاويه عن علي عن ابي يحيى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال ابو بكر نخالف فيه. يقولون عن ابي حازم باب الوضوء عند طعام. حدثنا جبارة بن الغلجي قال حدثنا كثير من المسلمين قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يكثر الله ان يكثر الله خيره خير بيته فليتوضا اذا حضر غدا واذا رفع بليه. قال حدثنا جعفر بن موسى قال حدثنا صالح بن عبيد الجزري قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا محمد بن جحاد قال حدثنا عمرو بن دينار بن مالك عن عطاء بن يسار عن ابو هريره رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج من الغد فوجئ بطعام فقال رجل يا رسول الله الا اتيك بوضوء؟ قال اريد الصلاه. باب الاكل متكئا بليه. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عينه عن مسعر بن عن علي بن الاقمر عن ابي جحيفه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكئا بليه. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا ابي قال انبانا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن بصر قال اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي يقول فقال عربي ما هذه الجلسة؟ فقال ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. باب التسمية عند طعام بليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبته قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن الدسوي عن بوذيل بن ميس رضي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل طعام في زدة نفر من اصحابه فجاء عربي فاكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه لو كان قال بسم الله لا كفاكم فاذا كلا احدكم طعاما فليقل بسم الله فان زهان يقول بسم الله في اوله فليقل بسم الله في اوله واخر بليه. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابي عمر بن ابي سلمة انه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اقول اسم الله عز وجل. باب الاكل باليمين. وبليه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا الهقل بن زياد قال حدثنا عيسى بن حسن عن يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأكل احدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله وياخذ بشماله. وبليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبته ومحمد بن صباح قال حدثنا سهيل بن عينه عن الوليد بن كثير عن وهب بن كثير انه سمع من عام عمر بن صلى الله عليه وسلم قال كنت ولما في حجر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكانت يدي تطيج في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وبليه. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تأكل بشمالي فإن الشيطان يأكل بشمالي. باب وعلى حق الأصابع. وبليه قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا ينسى به يبدا حتى يلعق او يلعق. قال سفيان سمعت عمر بن قيس يسال عمر بن دينار ارايت حديث عطاء لا يمسح احدكم يده حتى يلعق او يلعق عمن هو؟ قال عن ابن عباس قال فانه حدثناه عن جابر قال حفظنا ما اعطينا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قبل ان يقدم جابر علينا وانما لقي عطاء جابر في سنه جاور فيها بمكه. وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال ابان ابو داود الحافري وعن سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسح احدكم يده حتى يلعقها فانه لا يدري في اي طعام البركه. وبه باب تنقية الصحبة. وبه قال حدثنا حفص بن حدثنا ابو بكر بن ابي شبته قال حدثنا يزيد بن هارون قال ابان ابو لمن البراء او البراء قال حدثتني جدتي ام عاصم قالت دخل علينا نبيشه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ناكل في قصاد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل في قصاد فلا حيسها استغفرت له القصاد. وبه قال حدثنا ابو بشر بن بكر بن خلف ونصر بن علي قال حدثنا المعلم بن راشد ابو لمن قال حدثتني جدتي عن رجل من هذيل يقال له نبيشة الخير قال دخل علينا نبيشة ونحن ناكل في قصاد لنا فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل في قصاد ثم لا حيث استغفرت له القصعد وباب الأكل مما يليك وبليه. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبيد الله قال حدثني عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فليأكل مما يليه ولا يتناول من بين يدي جليسه وبليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك ابن أبي السوية قال حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبي عكراش بن ذؤيب أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة السرد والودك فأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي في نواحيها فقال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أذن بطبق فيه ألوان من الرطب فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طبقه وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد فبنى يعني الأكل من ذروة السرد. بل قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عركن اليحصبي قال حدثنا عبد الله بن بصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أودي بقطعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها ودعوا ذروة يبارك فيها. وبليه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا أبو حفص بن عمر بن الدرفسي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي قزيمة عن وازلة بن الأصقع الليثي رضي الله تعالى عن أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال قولوا بسم الله من حواليها وعفوا رأسها فإن البركة تأتي من فوقها. وبليه قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد البغدادي قال حدثنا عطاء بن سبيع عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع طعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه باب اللقمة إذا سقطت. وبليه قال حدثنا سعيد بن سعد قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسر أنه قال بينما هو يتغدى إذا سقطت منه لقمة فتناولها فأمط ما كان فيها من أذى فأكل فتغامز بأدها قيمه فقل أصلح الله الأمير إن هؤلاء الدهاقين يتغامزون من أخذك اللقمة وبين يديك هذا الطعام. قال إني لم أكن لأدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأعاجم إن كنا نأمر أحدنا إذا سقطت اللقمة أن يأخذها فيميط ما كان فيها من أذن ويأكل ولا يدعى لشيطان. بحدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد الفضلين قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليه من الأذى وليأكل. باب فضل الثريد على الطعام. بليه قال حدثنا محمد بن الشهرين قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمدني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بليه قال حدثنا حرمانة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أبانا مسلم بن خالدين عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بليه قال باب مسح اليد بعد الطعام. بليه قال حدثنا محمد بن سلمة المصري وأبو الحارث المرادي وقال حدثنا عبد الله بن وهب عن محمد بن أبي يحيى عن أبي عن سعد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن من قال كنا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل ما نجد الطعام فإذا نحن وجدنا ولم يكن لنا ما ندير إلا أكفنا وسواعدنا وأقدمنا ثم نصلي وأنا نتوضأ. قال وعبد الله غريب ليس إلا عن محمد بن سلمة. باب ما يقال إذا فرغ من الطعام. بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ريح بن عبيدة عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعامنا قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وجعلنا مسلمين. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن يوسف قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة البهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقول إذا رفع طعام وهما بين يديه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وبيحدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عابد الرحيم عن سالم بن معاذ بن أنس الجواني عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي. باب الاجتماع على الطعام. وليه قال حدثنا هشام بن عمر وداود بن رشيد ومحمد بن صبايا قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني وعشي بن عرب بن وعشي بن عرب عن أبي عن جدي وعشي أنهم قالوا يا رسول الله إننا نقول ولا نشبع وقال فلعلكم تأكلون متفرقين قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم وذكروا اسم الله علي يبارك لكم فيه بالإقال حدثنا الحسن بن علي الخلال وقال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا سعيد بن زيد وقال حدثنا عمرو بن دينار الكهرمان وآل الزبير قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنا وقال سمعت أبي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة باب النفخ في الطعام بالإيقال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي وقال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شرب ولا يتنفس في الإناء باب إذا أتى أحدكم خادم بطعام فليناوله منه وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادم بطعام فليجلسه فليأكل معه فإن أبى فليناوله منه بل حدثنا عيسى بن محمد المصري وقال أنبأنا ليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن إذا أحدكم قرب إليه مملوك طعاما فقد كفوا عناءه وحره فليدعوه فليأكل معه فإن لم يفعل فليأخذ لقمة فليجعلها في يده قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا علي بن المنذري قال حدثنا محمد البغداني قال حدثنا إبراهيم الهجري وعن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء خادم أحدكم بطعام فليقعدوا معه أو ليناولوا منه فإنه هو الذي ولي حره ودخانه باب الأكل على الخوان وزمرة بالإيقال حدثنا محمد بن المنذري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يونس بن أبي برد الإزكافي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سوق الروجة قال فعلى ما كانوا يأكلون قال على سفر بالإيقال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وقال حدثنا أبو بحر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل على خوان حتى مات باب أن يقام عن الطعام حتى يرفع وأن يكف وأن يكف يده حتى يفرغ القوم بالإيقال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن دكوان الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن سبن عن منير بن زبيد عن مكحول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع وحدثنا محمد بن خلف العسقلي وقال حدثنا عبيد الله كان بين عبد العال عن ابن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعذر فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون لهم في الطعام حاجة باب من بات وفي يده ريح غمر وبالإيقال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبيد بن واسم من الجمال وقال حدثني الحسن من الحسن عن أمي فاطمة بنت الحسين عن الحسين من علي عن أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يلوم النمر إلا نفسه يبيد وفي يده ريح غمر وبالإيقال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شعر قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صلاح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا نما أحدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلى نفسه باب وعرض الطعام بالإيقال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي حسين عن شعر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشي فقال لا تجمعن جوعا وكذبا بالإيقال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي ليلان عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن رجل من بني عبد الله شيخ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال ابنه فقلت إني صام فيالا فنفسي هلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الأكل في المسجد قال حدثنا أبو بن حميد بن كذب بن حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني سليمان بن زياد الحضرمي وأنه سمع عبد الله بن الحارث بن زيد الزبيدية يقول كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم باب الأكل قائم قال حدثنا أبو سابي سلم بن جناد قال حدثنا حفص بن غاد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن من قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام باب الدباء قال حدثنا أحمد بن وانيان قال أنبانا عبيدة بن حميد عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عن أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرعة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن عن أنس أنه قال قال بعثتني معي أم مسلم بمجدل في روض أبني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد وخرج قريبا إلى مولى له دعاه فصنع له طعاما فأتيته وهو يأكل فقال فدعاني لأكل معه فلو صنع ثريدة بلحم وقرع قال فإذا هو يعجبه القرع قال فجعلت أجمعه فأودني منه فلما طعمنا منه رجع إلى منزلي ووضعت المجدل بين يديه فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخر أكله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم من جابر عن أبي أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وعنده هذه الدباء فقلت أي شيء هذا قال هذا القرع والدباء نكثر به طعامنا باب اللحم بلي قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال ودمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثني سلمان بن عطاء الجزري وقال حدثني مسلمة بن عبد الله الجواني وعن عمي أبي مشجع عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم بلي قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن عطاء الجزري وقال حدثنا مسلمة بن عبد الله الجواني وعن عمي أبي مشجع عن أبي الدرداء أنه قال ما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحم نقط إلا جب ولا أوذي له لحم نقط إلا قبل باب أطايب اللحم بلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن شهرين العبدي وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فناس منه بلي قال حدثنا بكر بن خلف بن أبي شهرين قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر قال حدثنا شيخ من فهم قال وظنه يسمى محمد بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن جعفر يحدث ابن الزبير وقد نحر لهم جزورا أو بعيرا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم يقول أطيب اللحم لحم ضرباب الشواء إليه قال حدثنا محمد بن نسان قال حدثنا عبد الرحمن بن ودين قال حدثنا ممن عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال ما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شهة صامتا حتى لقي الله حتى لحق بالله عز وجل وإليه قال حدثنا جبارة بن الغلس قال حدثنا كثير من نسلم عن أنس بن مالك أنه قال ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل وشواء قد ولا حملت معوض فيزة صلى الله عليه وسلم وإليه قال حدثنا حملة بن يحيى قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال أخبرني سليمان بن زياد الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن الجزيل الزبيدي أنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في المسجد لحما قد شوي فمسحنا أيدينا بالحصباء ثم قمنا فصلى ولم يتوضأ باب القديد بليه قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أنس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائس فقال له وهون عليك فإني لست بمالك إنما أنا ابن مراد تأكل القديد قال أبو عبد الله إسماعيل وعد وصله بريه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال أخبرني أبي عن شو عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت لقد كنا نرفع القرى فيأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 15 من الأضاحي باب الكبد والطحال بريه قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أزمان أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتة ودمان فأما الميتة فالحوض والجرد وأما الدم فالكبد والطحال باب الملح بليه قال حدثنا عيسى بن عمر قال حدثنا مروان بن عوية قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى عن رجل أرى موسى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد إدامكم الملح باب الإتدام بالخل بليه قال حدثنا أحمد بن أبي الحوارية قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دثار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل حدثنا جبارة بن غلس قال حدثنا كس بن ربيع عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل وحدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن موسى بن قال حدثنا عباس بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان أنه حدثه قال حدثتني أم سعد أنها قالت داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها وانا عند ابا. قال هل من غداء؟ قالت عندنا خبز وتمر وخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الادم الخل، اللهم بارك في الخل، فانه كان ادام الانبياء قبلي ولم يفتطر. بيض فيه خل. باب الزيت بن قال حدثنا الحسن بن مهدين وقال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن زيد بن سمع نبي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت والدين به فانه من شجره مباركه. وبه قال حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا صفر بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل زيت والدين به فانه مبارك. باب اللبن. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا زيد بن الحبب عن جعفر بن برد الراسبي انه قال حدثتني مولاتي ام سالم الراسبيه وان قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتي بلبن قال بركه او قال بركتان. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عائشه قال حدثنا ابن جرير عن ابن جبن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فانه لا يعلم ما يجزي من طعامه والشراب الا اللبن. باب الحلوى. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال وعلي بن محمد عبد الرحمن بن ابراهيم قالوا حدثنا ابو سمد قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. باب القساء والرطب يجمعان. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كانت امي تعالجني للسمنة تريد ان تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استقام لها حتى لها ذلك حتى اكلت القتاء بالرطب فسمنت كاحسن سمنه. وحدثنا يعقوب بن عميد بن كذب واسماعيل بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القتاء بالرطب. وبه قال حدثنا محمد بن صباح وعمرو بن رافع قال حدثنا يعقوب بن الوليد بن ابي لين المدني وعن ابي حزم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرطب بالبطخ. باب التمر. وبه قال حدثنا احمد بن وابي الحواري الدمشقي وقال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع اهله. بلي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي وقال حدثنا ابن ابي فضيك قال حدثنا هشام بن سعد عن عبيد الله بن علي بن ابي رافع عن جدته سلمى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. باب اذا اتي باول الثمره. وبه قال حدثنا محمد بن صباح ويعقوب بن حميد بن كذب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني سهيل بن ابي صلاح عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتي باول ثمره قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمرنا وفي مدنا وفي صاعنا بركه مع بركه ثم يناول اصغر من بحضرته من الولدان. باب اكل البلح بالتمر. وبه قال حدثنا ابو شنبكر بن خلف قال حدثنا ابن محمد بن قيس المدني قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل البلح بالتمر قل الخلق بالجديد فان الشيطان يغضب ويقول بقي ابن ادم حتى اكل الخلق بالجديد. ببني عن قيران التمر. وبه قال حدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا عبد الرحمن بن وادين قال حدثنا سفيان عن جبلة بن صهيب قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقولون رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أن يقرن الرجل بين تمرتين حتى يسادن أصحابه. بلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عمرو الخزاز وقال عن قال حدثنا أبو عمرو الخزاز وعن الحسن عن سعد مولى أبي بكر وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجب حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران يعني بالتمر. باب تفتيش التمر. بلي قال حدثنا أبو بشار بكر بن خلف قال حدثنا أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عاتق فجعل يفتش. باب التمر بالزبد. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا سليمان بن عامر عن ابني بسر الأسلميين أنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قضيفة لنا صببنا له صبا فجلس عليه فأنزل الله عز وجل عليه الوحي في بيتنا وقدمنا له زبدا وتمرا وكان يحب زبدا صلى الله عليه وسلم. باب الحوار. وبه قال حدثنا محمد بن صباح وسعيد بن سعيد قال حدثنا عبد عبد العزيز بن ابي حازم انه قال حدثني ابي قال سألته سهل بن سعد هل رايت النقي؟ قال ما رايت النقي حتى قبض رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فقلت فهل كان لهم مناخر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كان ما رايت منخولا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فكيف كنتم تاكلون الشعير غير منخول؟ قال نعم ننفخ فيطير منه ما طر وما بقي سريناه بليه. قال حدثنا عقوب بن عبيد بن كاسب بن قال حدثنا من ابينا قال اخبرني عمرو بن الحديث قال اخبرني بكر بن سواده ان حنش بن عبد الله حدث عن ام ايمن انها غربلت دقيقا فصنعت للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رغيفا فقال ما هذا؟ قالت طعام نصنع به ارضنا فعبدوا ان اصنع منه لك رغيفا. فقال ردي فيه ثم جيني وبليه. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وقال حدثنا محمد بن عثمان ابو الجماري قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال ما راى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رغيفا محورا بواحد من عينيه حتى لحق باللباب الرقاق. وبليه قال حدثنا ابو عمير عيسى بن محمد بن النحاس الرملي وقال حدثنا تمره بن ربيعه عن ابن عطاء عن ابي انه قال زار ابو هريره قومه بيبنى فأتوا برقاك من رقاك الأولي فبكى وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا بعيني كتب لي. قال حدثنا إسحاق بن منصور بن أحمد بن سعد الدرمي وقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوليد قال حدثنا ممن قال حدثنا قتادة وقال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال إسحاق وخباز قائم وقال الدرمي وخوان موضوع فقال يوم نقول فما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينه حتى لحق بالله ولا شيء صمدا قد باب الفالوذجي. وبليه قال حدثنا عبد الوهاب بن ضحاك السلمي وابو الحارث قال حدثنا اسماعيل بن عائشة قال حدثنا محمد رضا الحتى عن عثمان بن يحيى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال اول ما سمعنا بالفالوذجي ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امتك تفدع عليهم الارض فيفاض عليهم من الدنيا حتى انهم لا ياكلون الفالوذج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما الفالوذج؟ قال يخلطون سمن والعسل والعسل جميعا. فشهر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شاق باب الخبز الملبق بسمن. وليه قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن السيناني وقال حدثنا الحسين بن واقد عن أيوب عن فرعون بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ذات يوم وددت لو ان عندنا خبزه بيضاء من بره سمراء ملبقه بسمن ناكلها. قال فسمع بذلك رجل من الانصار فاتخذه فجاء به الينا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء كان هذا سمنه؟ قال في عقة ضب. قال فأبى أن يأكل. وبليه قال حدثنا أحمد بن عابدة قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا حميد بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال صنعت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم خبزة وضع فيها شيئا من سمن ثم قالت اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعوه. قال فأتيته فقلت إن أمي تدعوك. قال فقام وقال لمن عندك من لمن كان عنده من الناس قوموا. قال فسبقتهم إليها فأخبرتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هادي ما صنعت؟ فقالت إنما صنعته لك وحدك. فقال هادي؟ فقال يا ناس أدخل علي عشرة عشرة. قال فما زلت أدخل علي عشرة عشرة فأكلوا حتى شبعوا وكانوا ثمانين. صلوات الله وتسلمته عليك يا رسول الله. باب خبز البر. بليه قال حدثنا عقوب بن حميد بن كسب قال حدثنا مروان بن عيد عن يزيد بن كسب عن أبي حزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال والذي نفسي بيدي ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام انتباعا من خبز الحنطة حتى توفاه الله عز وجل. وبحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاث ليال انتباعا من خبز بر عددوا فيها صلى الله عليه وسلم. باب خبز الشعر. بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا أبو سبت قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت لقد دفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيته من شيء يأكل ذو كبد إلا شطر شاعر فرف الليل فأكلت منه حتى طال علي فكلت ففني. وبيحدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جبد عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد حدث عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من خبز الشعير حتى قبض. وبليه قال حدثنا عبد الله بن وائد الجمحي وقال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خبيب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه طويا واهله لا يجدون العشاء، وكان عامه خبزهم خبز الشاعر به. قال حدثنا ابن عثمان بن سعد بن كثير بن دينار الحمصي وكان يعد من الابدال. قال حدثنا بقيه قال حدثنا يوسف بن ابي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال لبس رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الصوف واحتذى المخصوب، وقال اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم باشعا ولبس خشنا. فقال للحسن ما البشع؟ قال غليظ الشعير، فكان يسيغ الا بجرعات ما. باب الاقتصاد في الاكل وكراهيه الشبع. ابليه قال حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي وقال حدثنا محمد بن حرب وقال حدثتني امي عن امي انها سمعت المقدم بن معد كربا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملا ادم ينوي عن شر من باطن حسب الادم لقيمات يقمن صلبه، فان غلبت الادمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشرب وثلث للنفس. بلي قال حدثنا عمرو بن ربيعه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله او يحيى عن يحيى البكي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قال تجشى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجشى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف جشاءك عنا فان اطولكم جوعا يوم القيامه اكثركم شبعا في الدنيا. وحدثنا داود بن سلمان العسكري وقال حدثنا محمد بن صبايا قال حدثنا سعيد بن محمد الثقفي عن موسى الجواني عن زيد بن وهب عن عطية بن عامر الجواني انه قال سمعت سلمان رضي الله تعالى واكره على الطعام ياكل، فقال حسبي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اكثر الناس شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامه باب من الاسراف ان تاكل كلما شهدت به. قال حدثنا هشام بن عمر وسويد بن سعيد وابن عثمان بن سعد بن كثير بن دينار الحمصي وقال حدثنا بقية بن قال حدثنا يوسف بن ابي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الصرف ان تاكل كلما شهد باب النهي عن القاء الطعام به. قال حدثنا ابراهيم محمد بن يوسف الفريبي وقال حدثنا وساج بن عقبه بن وساج وقال حدثنا الوليد بن محمد الموقري وقال حدثنا زريع عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فراى كسره ملقاة فاخذها فمسعى ثم اكل وقال يا عائشه اكرمك كريمك فإن ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. باب التعوذ من الجوع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا وريم عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وجزاكم الله عنا خير الجزاء ورفع الله قدركم والدي في الدارين. الحمد لله شكرا جزاكم الله خير الجزاء جميعا والحمد لله على هذا التوفيق وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله شيخي، حفظكم الله من كل سوء شيخي. أسأل الله القبول والتوفيق والسداد لنا ولكم، وأعتذر إليكم عن مجلس الساعة العاشرة، يعني أنا على سفر يعني يسير وأرجع إن شاء الله يعني بعد عصر اليوم إن شاء الله، لكن لا أدري ربما يكون ما في العصر، أظن ربما يكون بعد المغرب أو بعد العشاء الله أعلم. على كل لا أستطيع الوفاء بمجلس أي الشيخ محمد فؤاد والشيخ عدنان، غدا بإذن الله تعالى. إلى هذا الحين أستودعكم الله ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى صباح الغد هو مجلس فضيلة الشيخ عبد الرحمن نعوذ بالله المبارك ولي وقراءة كتاب الموجود تبع في حفظ الله تعالى وديعتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله. وفضلا لو يرسل إلي بعض الفضلاء مجلس اليوم في سنة المناجع جزاكم الله خير.